بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجوب القراءة في السرغية، وجوب القراءة قراءة إلى واجب في السرغية صلاة سرغية ذا. يعني الصلاة شرم حق صلاة الله إن شيخ صوت مع الصلاة حدي أي جهريتها وإمام فكر وقاضي إن مرقى خاص من حاسبها ويان قفه بأموم كي صدو إنه روح بأخرين، لكن سيح حوق بن محمد وأخرية فتحرك واجب، لكن قراءة الله دي ديها وتكلوية. شيخ صادق قد وحوب بعض السنة يسوى هلكا ما دام يرى صلاة الجهرية أو أحوال وأخرية بايو، وقفك المعموم كإمام كدوات أن يسوى أحوال أخرية بايو ما دام يرى يا صلاة السرغية أو حلية حمد خين وأخرية واجب كوا، لكنه سيدا أن رجحني لوضع واجب. وأما في السرغية صلاة السرغية فقد أقرغهم نبي صلى الله عليه وسلم وقري على القراءة قراءة فيها نحن ذلك وأخريين، فقال جابر وحوري كنا وحان وحين نقرأ كوي أخرنا في الظهر والعصر، الظهر كي عصر خلف الإمام إمامك قلاشيسة في الرقعتين الأوليين اللي ورقع ذوارقية بفاتحة الكتاب بفاتحة إيا وصورة يصورة بك أخرجري، وفي الأخريين اللي ملوضا بينا بفاتحة الكتاب فاتحة مرخى سيوك أخرجري وكليئا. وإنما أنكر النبي وإنكر ودي صلى الله عليه وسلم التشويش إن لقى تشويشي عليه دشيسة بها قراءة لقى تشويشي، وذلك أرغى سنة وحيد حين وقتي صلى الظهر الظهر كي أتكي بأصحابي أصحاب تيسي، وفقالوا يري أيكم كي نبى قراءة أخري سبح اسم ربك الأعلى، فقال الرجل النبى يري أنا علي أخري ولم أرد أن أمجد بها إذا إلا الخير خير موياني، فقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيري قد عرفت وان قلت أن الرجل من خالجنيها إن قد عادي قد جيتي. وفي حديث آخر وحكسونا كانوا وحيها أن يقرؤون كوي أخري خلف النبي النبي قداش صلى الله عليه وسلم، كانوا صحابة وحيها أن يقرؤون كوي أخري خلف النبي النبي قداشيس صلى الله عليه وسلم فيجهرون به ويلا الجهريين، فقال مرقاصة وحيري خلطتم علي واسكاك نحضرتين أو القرآن القرآن واسكاك نحضرتين، يعني وصفك نحضرتين واي مرقو حويا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرقاص حويا لبشت سيابض وديني وشيخ ليه صلاة هذه الجهريات هاي سنة مثلا مرخص حاوية عشاء اللبدي سهري مغرب كاللبدي سهري هي الصبح هي هضيتها مرخص حاوية قراءة ذي وما أخريسد إمامكم بعد ريسين سامدام إمامكم قد كيس كرقاذي، لكن مرخص خاصك قولي غيونا كرقاذي أذن الأخير الله واجب ليه توديد يا واتاج جهرية ليه تامرخص واتاين مدل لبضى بعضي وهضي جهرية تهيه حضي سرغيتها وصلاة مذكر وقاضي مثواصل وقاضي مدون هاته وواجب على خرد واتانره. وردتنا حديث عن تلماني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحاول لا تجزي صلاة أحد حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث النوع عاسة عن صلاة تلماني حديث التلمامي إلا النصخي قراءة ذي قراءة ذي صحابة اللودي ذي قراءة اللودي ذي وحاوي فاتحة ذي وحي كب حصن وياني معها قراءة ونسين صوت المعني من خلالك الشيخ يا شيخ رحمه الله تعالى وحكرا النبي صلى الله عليه وسلم وإنكريا صلاة حضية حتى صرغيتها أو الظهر إيا عصر إيا مغرب كحبدي سيدن بي إشاء الحبدي سيدن بي أي طحي مرقى وحاول اللفتي إذا قراءة أدواء الأخرية سيد كروا قائل ميسد وقيل ميسد خواص مدرد يسايو نفتا أنباد مقشين يسابوا ليهي وأي النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد عظيم saxaabadu iyagu daba taagan bay akhriyay jireen waxaasi ma qashin jireen madxalawadii cod baa isdhex gali jiray kii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kii markaa saxaabada isdhex gali jiray waxaasi waxa laga yaabaa in qofka carruurkiisi qiraa'adiisa isagoo wada in ka kala qiraa'ado akhriyo in halka kala qabsada laga yaabaa tiisina uu ka tago markaas isaga dhex gasho marka waxa weeyaan la kor loo qaadimaayo imaamku markuu waxa weey qiraa'ada hata oo akhriyo ama hoos u dhigay ama kor u dhigay maamumku wariyay hoos isagu dhigaya wa fi hadithina akhra hadith kale waxa ku soo kaan waxa ay qiraa'ada ku akhriyo khalfa nabiga nabiga gadaashii sallallahu alayhi wasallam fayajharu nabiyyi wa la jahriya faqala wuxuri khalatum alayya alqur'ana quraanka soo fi hadithay way waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diidan qiraa'ada iyo muur oran joojiya laakiin wuxuu yiri kor ha u qaadin dawaasay xeer xadalteen waqaala sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innal musalli kantu kalaya yunaaji wuxuu la faqiya rabbahu rabbihi wala faqiya afali yanzur hafiriyo bima shay yunaaji u kula yunaajihi allahu kula faqiyo bihi shaygas wala yajhar yun la jahr ba'dukum barkin ala ba'd barka kale bil qur'aana qur'aanka wa isku qeydina sadarta iska dhaaf salaada dhaxdeeda bay laakiin banaanka markii la joogo inay dadku soo wada qeyliyaan looma baahno waa inuu qof waliba naftiisa maqashiyo waayo waxa laga yaabaa kaneen uu kan tashwiishiyo kaneen uu kan tashwiishiyo marka hadda waxba qofkii meelna ma gaarsiin kara qiraa'adii waayo marba meel bay ka galeysaa marka ta kale marka saxiibadu qofku xaafid yahay mooyaan ta kale iyadoo meesha taalo waxay tahay xaafidka naftiisa iska dhaxgalaysaa ta kale markaas iyada meesha taalo waxay tahay qof markii uu qiraa'ada akhriyo inuu hoos u dhigo khair badan oo naftiisa maqashiyo ee dad baray mooyaane laakiin markuu kaliye yahay naftiisa inuu maqashiyo hoos u dhigo ayaa u khair badan warqas ta kala hadii misaalka lagu tukanayo oo dadka barkood ay salaad ku tukanayaan dadka barkood quraan ay soo akhrisanayaan dadka quraanka akhrisanaya hadday kor u qaadaan dadka ay salaadooda ka tashwiishinayaan salaadaas ayna dadka uga tashwiishin waa in markaas xawayaan hoos u dhigaan وقال صلى الله عليه وسلم بحر إن المناجي إن المصلي قفك تكنية يناجي ربه ربه بل فقيا فلينظر خفيري بما شيء يناجيه أكل فقيا إلا إله سبحانه وتعالى به شيء ولا يجهر لأن الجهر بعضكم بركين على بعض بركك عليه بل قرآن قرآن خير وقرب قادم وحديث في فروة بن عمر إمام مالك وصوصاري أنا البخار في في أفعال العباد وخصوصا صاري والنبي صلى الله عليه وسلم بقى وحياة المرقى روايضه النبي عليه الصلاة والسلام بقى ضدك يخصوصا بحيث يوضع تكنية قاركونا أي عطك كرقاضية قراءة بي بالخاصة النبي صلى الله عليه وسلم حور الله يجهر بعضكم على بعض من القرآن واي وكان صلى الله عليه وسلم وحي يقول كيلها من قراء قفك أخرية حرف الحرف ومن كتاب الله كتاب إلهي كمذا فله حوصنا به حرف كاسوب تيسا حسنة هل حسنة والحسنة حسنة بعشر أمثالها أمثالها تملم الله بكدوية لا أقول مؤرن أيه ألف لام ميم حرف ويان ولكن ألف وحرف واللام نوى حرف وميم نوى حرف فصدم أجلوها ثلاثة انت كل هذا الطلاب ألف لام ميم صدق اجلوا ذلك مرخان لم يكن يسمى المعنى طبعا هذا الشيء يسمى ميراها كشيء يسمى انت ذلك وحاوية كل يد انت ذلك كرسي لك تمرك أصحاوية دراسية وطيلة او شيء يسمى ومرك المعنى طبعا لسك شيء يسمى وذلك وسك قرآن كما أنت طبعا محا اجلوا كيل وحاول لحد كيل مجلتو مرك الدانس مرك يدها الشيء كصوب بحض القلاسية عاير مساك يسمى وسك يرنسو عاير وسك يرنسو iskaayo tuko iskaayo wadi kaliya markaas waxaan wayaa qadan inta saddexda xaraf kaliya alif lam mim wa hasikin inta saddexda saxaba ba saddexda jid ku heleysa halkaas ka yaa marka inagii baa laakiin dadaal diinta markaas waxa wayaa ma adko way fududahay laakiin inagii baa waxa uu dadaalkeen ugu yar yahay iyo ihtimaamkii dareenti aan siin lahayn diinta inagii baa ugu yar tahay at-taamin وجهر الإمام به آمينتي فاتحادة طويلة صورة مينة خلاص حتى قابك اللوصة أخذيه وان صورة مينة سومها يا يا كيفين لو اخري يا ماليه لو اخري يا دن هلكنا وحلقا دي مره امينتي ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول حواها مره التامين وامينتي يا وجهر الامام امام كانوا كانوا قاده به امينته او امين ويداه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول حواها اذا انتهى مرخو اذا انتهى مرخو دم مرخو دم من قراءه الفاتحه فاتحه القراءه مرخو كفاروق قال وحور الجري آمين يجهر ونجهر الجري ويمد وجير الجري بها إيضا آمين تاس صوت وقتكي سوك جير الجري آمين بليجر واي آمين تاس أيو كل قائد الجري مرقى أحاديث بلن بانو مسألة كسوان مرقى حديث كأطور مسألة لغا فايدي سنية مسألة موهرين لغا فايدي حديث وطو حديث فيه أي صوصة للمرخص حوية الإمام مرخص صوصة لبخاري في القراءة جزء القراءة قرأي أبو داود في سنن الترمذي دارمي إذا أي مفر بلان أي صوصة للسلبية قيا أحمدي حديث هو حديث ونوع غير خبيدة أي صيحية مرخونة تحسينية مرخ حديث كمسائل ومرخلية كجرة مسألة أخرى وحكا قال ريسا إمام كمرقى إنه آمين تلو جديه آمين تلو واحد مدام مأموم يلا إنا إمام كأموذ يوم ضدك كتب بيوم آمين تلو إليه يسوس كأمي سيئة سحماها وإنه سوى آمين لهم وأنا ملف كالجمهور علماء ويان أبو حنيفة قريب أبو حنيفة وحليه ملف آمين تلو ضدك دلتها قال إمام كمرقى ورانية لكن إمام كحوارا ما يليه يسوه سيئة صح العامة دواء سيئة الجمهور طيق قواني أي مضى اللؤبنيه ويان عم سلك كمان وامين تولد ديا بس اول لبات حديثكو دليل يحيى سنه النبي صلى الله عليه وسلم اني تهي امين ت امام كنو كر قاوا او مقشيه دك كدنبايا بالرهام الخاص الاول الحرفيه قيبه كبيده لا اول قيبه كبيده waxay ilaahay hoos u dhigaya taasina ma soconaysa hadithka waxa ku cad لو خرق عليه مرخات بس انا صدحات بطشن قدم بيه وايه اساق قروني هدا ام امين تلو جديه كو قرعين او قاضي نوان شاغني لكن اساق مرخات سبحانه الدكة قدم بيه مع امين تا امين تي قرم او قاضي كرا او مغيية خلافة مسألة لك سؤال الامام الشافعي قول كيسة قديمك ايه مذهب اسحاق بن ابراهيم الغاه ويهي وحقق بان مرخص حوية وإلى الجهرية إمام الذهب إمام النووي واصله صحيح يا لي وحيل وهو الصحيح من مذهبنا ابن قيم نعلا المواقعين قصاص كتري وأي أئمة قيمة من الوحي إلهين ما يحوص بأود ليانه كرو قادم أيان آمينته خاص به اولی دیگه یاد که امام مومین ته خرو قائف ایم بیره هن لیکن مرقا صحاوه یعنی سده حوق بدن خرو به اوقات ایم مرقا لیکن خرو قاد کن احادیث تقصه ارارته اوطن وحاد مودائن لگه حوق بدن ایه اتنع مرقا لگه ایگو مثالا حدیث که اران ایه عبا بن غباح اران ایه أدركت مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحصوها لأن الباب قل أو صحابي النبي كمينة في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرخوا إلىه سمعت الله مرجتا بآمين بواق أسكد ليام آمين تنمغ لجربير حديث كاسب الصغنة ويكوح كجلته عن عرض ابن الجريد وانا مدلس روى وحكله كجرة مسلم بن خالد الليلة أخو الزنجي المكي وفقيها لكن ضعيفة مركة أحاديثها صورا ضعفة كسوا أثر وراد ما يسون الجرة وخصاروا أثر قاسي سوى أثر ضعيفة وكجرة خالد ما بي النوف الليلة أخو أمين أمين سمرقى صحويا استدعوا إنه إمامك لا جهر يوى أصلك حقا ينورك لكن مأمومين تكبدا بيما لا جهر يعني sida xooga badanha sida xooga badan ee raajixa waa saaso asalka wax ka kaxeynayaan jirin asalka wax ka kaxeynaya ayaan jirin oo asalka waxa ay ahayd in kor loo qaado ta kale markaas waxa weeyaan aaminta imaamka iyo maamunka kor loo qaadayaan laakiin hal mar waa in la wada yiraahdo laakiin waxa loo ogolayn inagu aamin baan nahayna markaas imaamkii mar dambe aamin iskoona lama ogolo aaminta imaamku markuu bilaabo dadkuna hala yidhaahaan hal mar kaliya waayo nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi sida xadiidkii lagu soo socda ila amana alimaamu faaminuu imaamku markuu aaminsado idinkuna aaminsada faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati qofka aamintiisu aaminta malaa'igta ay waafaqdo waxa weeyaan wafira waa loo dhaafi lahu isaga maa taqadama min dambi waxaale marka imaamku markuu aaminsado idinkuna aamin la dhah ee lama dhihi ka horreysiya markaa halkaa sunnada ku khilaafsanaa imaamka haddii xataa lagu weydiiyo meel ay salaada imaamka iyo macmuumka ayna ku kala dambeynayn oo isugu dhahayaan noo sheeg haddii lagu weydiiyo waa aaminta weeyaan isu halmar bay dhawaaqayaan wa kaanu wuxuu ahaa nabigu sallallahu calayhi wasallam ya'muru kii amra almuqtadiina kuwa ku daynaya imaamka bita'miili aamin buu amri jiray ducayda ta'miin alimaami ducayda waa bacdo la tasqiiriyey بعيد تأمين الإمام إمامك أمين تيسا دبديت فيقول مرخصا وحنهي نبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام إمام صدرك إلاه غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركوا إلاهم فقولوا إذن قلنا لها آمين فإن الملائكة ملائكتهم تقول وحيورا آمين وإن الإمام إمامك يقول وحنهي آمين وفي اللفظ وحواها إذا أمن الإمام إمام فرق أمينه فأمنوا إذنكنا أمين بها فمن وافق مرخى قفك أوافقه تأمينه أمين تيسه تأمين الملائكة ملائكة أمين تيسه وفي لفظ روحوها إذا قال أحدكم تيمر قيراه في الصلاة الصلاة نحذر أمين والملائكة ملائكتنا في السماء السماء نحذر أمين فوافق أحده ومتكود وافق لبدا آمين الأخرى تكله فوافق أحده ومتكود وافق الآخر تكله وفر والله في الله إسان ما تقدم من ذنبه ذنبه سوحي هرمره وآية وفي حديث الآخرة حديث كان وحكسنا إسانا فقولوا لها آمين يجيبكم الله إلهي ما إذن أجيب سبحانه وتعالى مركة آمين توايه قررنا إلى مرخة سلعة هاي مواد باب سواسنة جواهير العلم وواجب قبعا لكن ظاهرية وواجب ما جواهير العلم وصنة قبعا موجودة سلعة المرأة أفرق توكله بلايب تأفرق غير خطب وحي قبعا وصنة قبعا لكن ظاهرية أي وحي قبعا وواجب قبعا ونرى ظاهرية قبعا وواجب الله الشوكان له رجح يا ود مدامر خاص حويا سيد حديثك كم وقتا إلى وجوب تهي مع ممكن لا يكون واجبتي لكن مطلق معها بلية أمير سيد حديثك أحاديث أخي قادرين إمامك يقفك من فرد سائل مع ممكن انتبه إن لو جديه ويام آمينتا وفي حديث آخر وحكسنا فقولوا له آمين يجيبكم الله إلهي بإذن أجيبه إلهي سبحانه وتعالى بإذن أجيبه وعلى مرقى صحاوية حديث أي موسى الأشعر أوحيري رسولك صلى الله عليه وسلم بأنأخذ بذي رسولك أديم نأخذ بذي وحيري فبين لنا سنتنا سنة يدي من وعدي وعلمنا صلاتنا صلاة يدي نوون بري مرخاصة وحور إذا صليتم فاقيموا صفوفكم مركة تكنيسين صفكي نهر وغو السماء ثم لا يأمكم هيديما من هذا أحدكم بكيم فإذا كبر مركو كاسي تكبير الصدو الله أكبر إله فكبروا إذنكم التكبير الصدى وإذا قال غير المغضوب عليه مركو إلى ولا الضالين فقولوا إذنكم الله آمين يجيبكم الله مرقى إلهي من مجيبه. فإذا كبر مرقى تكبير الصلاة وركع وركوع عنه فكبروا وركعوا. فإن الإمام يركع قبلكم إذن كورتين بركوعيا ويرفع قبلكم إذن كورتين بالحكور السوقاضية. غاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم إلهي المغلي. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي سمع الله لمن حمده. وإذا كبر مرخ تكبير الصلاة وسجد سجودا فكبروا تكبير الصلاة وسجد سجودا. فإن الإمام يسجد سجود قبلكم من كورتين ويرفع قبلكم مدحين كرس وقاضي. وخاص الرسول صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فإذا أكثر المرخ يتحيات ورفريكم من أول قولكم من أول قول أحدكم منك إذا كمين حضر كبير يكون ليهنق تحيات وطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حديث كاس الإمام مسلم يا أبو عوان يا أبو الدعود يا نسائي الدار ويبيه قياس وصار الغويان في مسنده أحمد في مسنده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كذا ما حسدتكم اليهود يهودي إذ ما حسد على شيء شيء إذ كما حسد ما حسدتكم أنت إذ كحسدي على الصلاة والسلامتي والتأمين أمينتها خلف الإمام إمام قياش السلام السلسي يهودي إذ كما حسد ولقى شيء سلع أنت إذ كحسدي إن لك أمينتي السلامتي. وحديث في عائشة يا عبد الله بن عباس يا أنس بن مالك يا معاذ بن جبل يا صوصاري صورهين قراءته نبي قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة فاتحة الدولي فاتحة فيسوق القوين هي الفاتحة دي. لكن محاولك اللي قهد لي فاتحة محاولة قد بيسين هي واي. فبكار صلى الله عليه وسلم قهوه يقرأك يا أخري بعد الفاتحة فاتحة الدولي سورة تغيرها سورة الفاتحة هاي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها كذا ريح أحيانا كل ويقصرها أحيانا كل وجابدري لعارض الشيء صدر لعارض السفر السفر كل صدره مثلا أو سعال لما قفع أو مرض لما حرون أو بكاء السبي بالمير أو هنتي تصلي أي تكنس أمه يدي معه النبي معي صلى الله عليه وسلم. كما قال عن رسول مالك سوي رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم بصوق به ذات يوم مالي مع المهكمدة في الفجر صبحي. وفي حديث آخرنا صلى الصبح صبحي وتكذا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أخري بأقصر سورتين لو أصور هذا أقوك قاما في القرآن قرآنك. فقيل وحاليه يا رسول الله رسولك الهي لما جوزت محاضصة قابسي. قال الحور السمعت وان مغلي بكاء السبي بالمير او هنتي ما قد نحن مغلي صفك. فظننت وان مليي أن أمه هو يدي معنا معنا إليتها وتصلي أن أمه هو يدي معنا إنها معنا ملجرن كينا تصلي إليت كنيسه. فأردت وان دوني أن أفرغ له أمه أن أفرغ إنا أفارغ له يساقم أمه هو يذيئه تأوتك تمرقاس أنا كل أهل المرقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصالح رضاك آد بودة لجري يعني يساقه يسير الصلاة ليري أيها حلقية المهر هو يدرتيت إنه أصلا يا أرنتاسو أصلا قابية سئو خرج صلاة وقبحه سلامتا هو يذينا مدام هو يدو بدار على السحي أو معنا دور كده آدو جلسيه أو آد مرقص حوي يعني يقول نحيسه سأل الصلاة دي دو السحوي المرقص المه إذا أيهاد لو تسه سأي النبي صلى الله عليه وسلم قابلي واي مرقى واسدة هو يدو سدى سأل الصلاة دي لك كسته مدى لغي يا أبو أيهو حوي يا مرقى مرقى اللي يسكب الدليل صلى يا ولا يسكب الدليل ولا يسكب الباحي نقد ده قفك وسه لو حسونا سلام باص لو بحي نقد تقسمنا كل وسه لنا وحنا صغيرين نقد تقول تاني سوم أقدر سجال بلاد على وشي ده كنت سجال بلادنا على وشي ده كنت على سجال كسيدي سوم يا سجال بلاد كحمار صاحك وكو صبر كرا الله باص أنا سوم نبتدي إذا كفر دي labada sano soo moodo iyada inaad ku kaadiso hadduu hadda qof iskaaga hadduu xaraka war yaa maxaa ku sameeyay laba qofka waa asaas moodtay inta soo dhan warqiyada ku dul qaadanaysay hooyadii sida ahayd ba maanta xalqa yaaba wax loo qabta daay in laga oysiya laga yaaba ajeeb aniga iyo waxaan goobjoog u ahaa nin markaas waxa weeyaan hooyadii ayuu ku yiri waxaa taajir khasii sabalisi taajir khasii mutqani markaas waxa ku tiri markaas waxa weeyaan maayo aha islaamti malaa isku dhacay suu feer ugu wada miir beesha way miir beesha gabigeediba todobaad bay dhaqsarka taale todobaad kama koomi ku jirtay todobaad bay koomi ku jirtay yaa marka waa sidaas xadiidka midda kale waxaa laga qaadanaya ciyaalka in masaa'id ay ma jireen waa ciyaal baa oo iibu xadiid saxan حديث كما ورنا يجنبوا صبيانكم اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيكم اي الذين يددكن والوالا مساجد كدهريا حديث سواء ضعيف ولو ضعيف سواء كمدا ابن الجوزي باكمدا رحمه الله تعالى المنذر باكمدا الهيثم باكمدا الحافظ بن حجر العسقلاني باكمدا بوصير باكمدا عبد الحق الاشبيل نوحي يري لا اصل له حديث اصل منه marka iyalka loo diidi maayo masaa'ika laakiin waa tarbiyeeyni wala tarbiyeeyno iyalka wax saas kale garanayna ee wali mubayis lahayn waxba kale garanayn iyaga marka baa kuwaas laakiin ilmaha yar ee waxna kala garanaya waa la tarbiyeeyno waa la hagaajin mooyane laakiin la loo diidi maayo masaa'ika way sasa barko deeda arbu ku kaaja waddu ku gaajay waxa dhibo jira dadku waa weynayna ku kaajay malqa yaaba wasaati dhacday waqtigii nabiga saasalo mid baadiya ka yimid isray baadiya aha ayaa misaaajii soo galay markaas misaaajii tahay soo galay wuxuu sameeyay markaas waxa weeyaan tii rashi misaaajii mid kamid misaaajii nabiga saasalo wuxuu ahaa dhixdu ahaa markaas ayuu kaadi la istaagay kaadi ku qabtay markaas waxa dhacday markaas saxaabadu waxay dooreen in kale qabtaan wax yeelan wuxuu yaaan nabi saasoo jooga wiidaaya kaadi saaxad dhameystay ninkii markii uu kaadi dhameystay nabi saasoo uu yeeray oo ku yiri masaajidan salaad iyo quraan akhri iyo wardi iyo cibaado lagu talagalay ama kaadi meelo lagu talagalay jirtee meelaheeda la aad intaas ku yiri mid uu wuxuu dhameystay اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا الى وريني محمد الله نحرس عيد كلها ونحرسنا الله رأي ذلك اليوم عيد كلها ونحرسنا محاكا كان متقالا ونورنت النبي صلى الله عليه وسلم ونمري سادلتي انت اصلا مفسدون النبي دفاعي هدي هذا نكال ولبه لها عند دوت دباطا كيما لها اولا وعرين لها ومسايك ونبه قارسين لها دي والله نحوك بلها صومة لابا من كري وحسنين لها كالما ويكبر قوي لها هذا يكبر دوانا دي حنوبك قادي لها صدح من المسائك ولي يكوصوا لغنيره والوالي يسكد لي يام بسكره لها كالما يمكوك جمع مغتاه والمسائك والي يسكد لي يام بانتا ألبا يقصوا كعي يسكره لها وان قال اونا باش الوقت وين قدية تطلع يسكد لي يسكره لها وحاصل من المكين عليه صلى الله عليه وسلم hal qiyaamada dadu ka jawaab baahir nabi saxsan wuxuu dhaayir ruwaadan biya soo qaado oo meesh ku kaajin ku shubo bisba inaga marka deeci waa sawir eh xoogan ayad inta ay ku kaajay umba waxa way la meeyay dhagmale inta weel iyo xulwas dhigo wakaana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yaqulu kiiraha in laani wala adkhulu fi salati salatan galiya وانا اريد ان اقول دوني يطالة تادي رنجينا فاسمعوا وان مغلية بكاس سبيل الميل وهم تبا مغلية فاتجوز وان صوقها من ايا في صلاتي صلاتي لان صوقها من ايا فاتجوز وفي صلاتي صلاتي لان صوقها من ايا مما اعلم وجد امه مما اعلم وحان أغاهي دقتين من شدة وجد أمه هو يدي مرغدي إذا أتكدي إذا من بكاي وهمتي سايكا مرغونيش أبوه دير ما هو طلاعون موتاني انتو طلاعون بويسكا بحايا وحالغيابا انقو يستغو فقدنا إنو يمعدو استغو فقدنا إنو كتغى الغيابا يوكاك الله صورة قلع لكن تلرغ فاليسا وحان لك كذبتي وهو يؤم موتاني وذلك حقه يدا يحب أباه متيبنا هو يلعبنا وايه صدح جير ايه كسو الله والله بانتها مركا ويشد البلانتها يعني كرفال بانتها دور خينا واكوا خد يرمتك عنا وقت واباياش يضطك يرقوا ويسكحوا مع ذينا وابا مو عمقا وحسك قيدي ايه واحنا نشوا يكلم تايا وحمي لها مسكتها تايرن بين غلينا نفضل ابا دور خينا هذا يا عيو هير واحد تاريخ يقارقون الالهين أرصاق ذي آدم بعد ما أطلت حواد صعطينا قال خذوا حيكا مرخى صحاويا وكوا إياقوا عيالنه ذي وتصوحرون إياه وحمان برانين عليه سببك كينا إياه وحاصلوا حاويا من كانين كالسوني كقبل كالسوني كمان قبطاء إنه كف الله ومرخى صحاويا بيل كينا يوحي إذا إنه قدياريه كما كالسوني دي وحيبا هيا التاقنتها بريك الظالم حبي حتى عن مركز حي كذا ترنو بعيالك ويقول طادنو ما عمرك دلي من عيال لقول طادي صنع خوف هذا وحي مريسا ما عيال لقول طادي مريسا آه خرج مركز وحي نقضين بقول كي بس ديتني يشل غير مسؤول بس كان نقضين بمكان ساتعجب وايه مرخ فتجوز في صلاه الصلاه من سوق من ايام ما كي علم ان اوه هدلتين بشده وجد امه امه هويدي مرغدهده دغتين ملخاص ادكيغا من بكاي وهمتيسا كمرغونيسو وكان وحا نبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كي بلابا من اول سوره سوره اول كده اي قراءه كبلابا جري ويكملها ورا دمهس الجي في اغلب احواله احواشيسا سنة غالب كابرخاء وايه حديث فرام أيها وخصوا أن أردت عمرخ ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعبوصية كل صورة صورة قصة حمدها بيفتينا من أرغكو أرغكونا يقول أضحي ويسجود سجودا يقول أضحي وفي لفظ النفط كروحوها لكل صورة صورة قصة ركعة صورة قد وصلنا يعني صورة كالصبرخة مبايسين ركوعة أو سجود مع الواسلة أعبوصية كل صورة صورة كالصبرخة حظها ضيفتي إذا من الركوعة ركوعة يقول هذا هي سجود سجود وبرخة صورة مبايسين ركوعة وفي لفن لفن كروحها لكل صورة ركعة وصلنا وطار التمر روحها يقسمها صورة كلا وقيبية في رقعتين لو رعودك وكلت كذا وطارة صمرنا وحي يعيدها كي كعليا كلها دمانت الصورة ده في الركعة الثالثة رقعة الله بعضه مرقو هذا مثلا رقعة دي هراو حكوتك لي قل أعوذ برب الناس سين لبعضنا يدوى لقوع اللي مثلا ما ساسوك لي صورة دي ورقعة دي هراكوتك لي وطلبان يدي بكسوع اللي تحصلنا هذا صدح بسلام هلا المرقى صحويا صورة دي انه رقعة كسا صورة دي انه كنا بيسل دي إيوه إنه أقيم إجري لو أرقعوه إيوه إنه مرخص حوية صلب عن إجري وكان رحو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كي كل مية في رقعة الواحدة رقعة كريئة بين الصورتين لبصورة وأكثر من كبرة هل رقعة الله بصورة وضي وحي كبرة النبي صلى الله عليه وسلم تبنجري وقد كان رحوها الرجل لن أمير أنصار أنصار تكملة يأمهم كل إمام نقضى في مسجد قباء بسالك القباء وكان وحوها كلما مرخصه افتتح وفرفرته صورة صورة يقرأ بها وكأخرين جلي لهم يقرأ وأخرين جلي بها صورة داس لهم صح أنصار وأخرين جلي في الصلاة صلاة الحديدة مما كي يقرأ وأخرين يبيش وكأخرين صلاة وحكمي ها افتتح وفرفر الجلي وكان وحوها كلما مرخصه او افتتح وفرفرته صورة صورة صورة يقرأ بها وأخريه وهم يا مرقس حافظ وأخريه في الصلاة الصلاة الأحريرة أو مما كي كمدا يقرأ به وكأخري جري يفتح وفرفرن جري بيقول والله واحد قل والله واحد وفرفرنه حتى يفرغ منها إلا وكوى فارغبه ثم يقرأ صورة أخرى صورة كالأخرية معها بعيدة وكان وحوى يصنع ذلك كيس لا سمعية في كل ركعة رعات كالسام فكلمه أصحابه أصحابتي سبع الله عليه فقالوا حيراهين إن لك هذه تفتطح وفرفروا إيسا بهذه صورة صورة قل والله واحدا ثم لا ترى وما أركيس الله تجزئ كينا كاقوديسو حتى تقرأ إلا وآخرها بأخرى بتكلم فإما أن تقرأ بها إيضا وما يأخذيسو طول أخره وإما أن تدعى إلا سكاتك تلغضى محاكة الحية أو تقرأ بأخرى بتكلم أخره فقال وحوري ما أنا أريد ميه بتاركها بتكتغية إن أحببت أداد عشهيل الأمك من إمام ذي كل نغضي بذلك أرقاس فعلت وانصرين يا صاحب طاب إمام ذي كل نغضي وإن كرهت أداد النعذين فردتك وانس كده يبارب هيو أننا وكانوا حياء هائهن يرونك وأركا أنه ننكم من أفضل كو وقفا لبنامل إياهي وكره ومعجرين أن يأمه منه إمام نغضه غيره يسير غيرك فلما أتاهم النبي نبي مرخوي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر واركي وارخمين فقال مرخى صلى الله عليه وسلم يا فلان هبلو ما يمنعك محاكو الدينية أن تفعل إلى سميس ما يأمرك به أصحابك أصحاب طالب حيكو أمريان وما يحملك محاكو حمداري على لزوم هذه الصورة صورة من يدعنا لازمته في كل ركعة رعاتك الصحب فقال وحيري إلا نحبها وانجعلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيري حبك جعلك إياها يضع جعشها أدخلك الجنة جلدك قلي جلدك قلي فيري من كان وحوها قياء الصارين أي إمامها بسائك القبى أي تكون جلي وحسنين جلي فاتحة مرخوطة مايه قراءتك لإنه أخرين أرخبه وحسنين جلي قل هو الله أحد ورطة أخرين جلي كد من الصورة كلو أخرين جلي يا ويا بينه ولي لساس وها وحيكوي راهيم ورواس به مركز صعب وحاوي صورة قراءات بالله بيسا الصورة باتكم بالله بيسا كد من حتى رأيين كليتكم من دهين السلي متكار راعي إيسان وأما إيضا أنكم قابسوا أما تكرركم قابسوا لورس المحادث كالده الله يساك وكلفي واسدين وعيروا حكبحوا أنا ولدي كما تليوا حدا دون السلسلة إمامنا أن يكون نغضان وايدين نقن حديك الله واسكدين بإمامنا هذه إبدا هي وحينا عيام ورقة عدك وانسلع هين إمامنا نغطوين عيان ونمف آلف عبوها مرخاصة وحوري في نبي صلى الله عليه وسلم ورقة وشيكين لم يكن له بلو محاكو ديدي وحي صحاب إلى الصميسو وحي كأمر يا صحاب أصحاب طاب أولي أتركوا وحن باري إلى المرخى صحابة يا صورة رعاتك صاد كنتو بحق دوان جعلها مرخاصة إلى جعل كاقاسي جلده فقري روايك اللي وحي أهي المرخاص ينبع الدولي إلى مبالور ديبي كد مرخى وحسنين ديلي مركز صحابتي ستكوني الصورة بآخرية كذب الصورة دا صحر غاعي قل والله واحد وحكوين عن محاكم كلفي من يوارك الله شيء يسعى صلى من وحور محاكم كلفي وحور لأنها صفة الرحمن وتلمانت إلهي مركز تلمانت إلهي ما دامت إلى مركز آخرية وانجعلها مركز وحاوي يقول حلب قل صلى الله عليه وسلم جعلك يضع وحدو رنتين إنه إلهي وجعله ما دام يسوه إلهي سفادي سوى جعلاضي تام عنها وحينو كقاضينا لما الصورة ضوط حال رقعة كليه الواخر يكرا معنا تاسم كقاضينا حال كنوابك موضى بيصيو جمعه بين النظائر وغيرها في رقعة جمعه كل منت نبيه كل منه صلى الله عليه وسلم بين النظائر كوى اسكمتك وكل من ينبغي صلى الله عليه وسلم في ركعة يوغيرها غير كيد في ركعة حبرها على كل من في المركة مضائقة معناها لقمور ويسود الله ليقي لقمور ويسود ايجيهينه حقا معناها حق وعدك حق حكمك حق قصصك وحراسة اسكابيديه لكن حق تروى آيضها اسكابيديه ما هو اسوى آيضا ما الإمام محب الطبري أي وحولي وحارها من مركها رأم ملعية إن تروى آيضها كسبيه إلا أدقوا فيني الغاسة وعيب وح تروى آيضها كسبت وكان صلى الله عليه وسلم يقرن كحيرية بينما ظاهر الكويس كل دو ومن المفصل سوعة خميسات كمدة سوعة خميسات وكسر بالله ما قرآن قبل يسوع تضوء سوعة مرخى صحاوية وية تضوء سوعة وية قبل يسوع مرخى صحاوية سوعة خميسات وكسر بالله ما مرخى صحاوية سورة مرخى صحاوية اللهم استعان سورة مرخى حجرات إلى الله يسوع قرب بالناس مرخى حكر جل لكن دوار مفصل سوعة خميسة كل صدع دير ولا يصب إلى وصولة الحجرات إلى وصوائد البنود لا يصب قاره إيا أوصاد المفصل سوعة خميسة كل صدع حاطه ولا يصب قاره لا يصب قاره مرخى والصوائد البنود لا قبل الله إلى لا يصب قاره لم يكن الذين كفروا قصار مفصل لو لم يكن الذين كفروا لغب الله الأمر بناس لقانه فكانوا حنبق صلى الله عليه وسلم يغروك يا أخريه الرحمن إيه والنجم في رقعة بك أخري إجري واقتربت الساعة والحاقرة في رقعة بك أخري وطور إيه والذاريات في رقعة بك أخري وإذا وقع بي واللون في رقعة سار السائل إيه والنازعات في رقعة ويل للمطففين إيه وعبصنا في رقعة والمدثر إيه والمزمن في رقعة حلطاء لا أقصر بيوم القيامة في رقعة عظم يتسارون إيه والمرسلان في رقعة والدخان إيه إلى الشمس الكبيرة في رقعة مكاخرية وكان رحمه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل كل يجمع كل يوم بين الصور الصور سمياء صبع إطوال التطور قائد خمينة وصورة البقرة يا آل عمران يا النساء يا مائدة يا العام يا مرخى صحاوية سورة الأعراف يا سورة الأنفال كواسوية مرخى تضمنها سقوة نادر أيام في السبيل جنة مرخص تضمنها كمدعة تضمنها نادر سورة كمدعة كل مجرى كالبقرة والنساء وآل عمران في رقعة واحدة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرة يا النساء يا عمران مرقعة واحدة سنة الليل في رقعة واحدة من سنة الليل كما سيأتي سنة المنطقة سنفلنك وتقدونها وكان رح يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة الصلاة وحقوفا لبنان لولو قيامة تتعينينا للرئيو وكان رح النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مرخو أخريو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سورة مرخو صوت لبعيو قال يحرج لي سبحانك فبلع إلا وضعنا زحلة ها إلا أولا سبحانه وتعالى يعني واسلام عليه سبحانه من قادر لطبيعيه وقفك واخره أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى واخره وحد الله يسأل سبحانه كفى بلا بعد الله يسأل وإذا قراء منك واخره يصبح اسم ربك الأعلان قال ابن إجري سبحان ربي الأعلان في المرخ إنه محيم واخرنا سبحان مرخص عليه السلام ما سمر أنا صلى الله عليه وسلم لطبيعيه وحزنا معها معناها مع وباطل لفظها مع وباطل معنى هو حسن الله هو نبي أنا كرسولنا صلى الله عليه وسلم مدى كان بيشا لمن نبي على أسعري نبي الله إبراهيم يموسى على أسعري أذيو رميت كليها قصر لدي لماذا يكون هذا يستليل مرغم حاوي ينصح معها نبي أنا كرسولنا سبحان ربي الأعلان مرك الله قمي صورة داس أبا لي وارد ميسو سبحان ربي الأعلان بطهيسة سورة هلتاك حديث الغاشي مرخى دمي الله محمد أهلا اللهم حسبنا حسابا يسير صمع صحباها لو أقوله ولو تجدوا الله دعوينك إيا أبكارت النبي وآخر سنة صلى الله عليه وسلم بيكمتها لكن صلاة الأحدى إذا دعوينك اللهم حسبنا حسابا يسير لمدهم ونقوم نصونا إيضنا ونحجر الله إسكا أمس واي وحكى الله سكر مرخى صحويا نبي صلى الله عليه وسلم مرخى وتين لطمئيه أليس الله بأحكم الحاكمين وحدوه جلي بلا سأسوليزل واي والله أعلم كان يوجد عشر